إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس الرابع إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب الإخلاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة رجل آخر يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، من هم؟ على المسلم أن يعرفهم. هؤلاء العشرة هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة جاء بهم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني هذا أن غير الصحابة غير مبشرين؟ لا، جاءت نصوص كثيرة تبشر كثير من الصحابة بالجنة. أذكر على سبيل المثال فقط سيدة خديجة رضي الله عنها. ألم يأتي الحديث في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام جاء فقال: يا محمد، بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب. ألم يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ألم يأتي في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، آسيا امرأة فرعون، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على فضل النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ألم يأتي حديث سيدنا بلال رضي الله عنه: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني أسمع دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت في يوم من ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله. دل هذا على أن كثير من الصحابة رجالا ونساء قد بشروا بالجنة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء العشرة بالذات الذين جاء بهم نص الحديث جاء ذكرهم في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم معروفون في السيرة بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. سيدنا سعد أحد هؤلاء راوي الحديث. سيدنا سعد بن أبي وقاص من السابقين المهاجرين الأولين، من أوائل الذين أسلموا في مكة. وممن شهد بدر وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد روي له 270 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، والصحابي الوحيد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وأول من أراقه دما في الإسلام. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. الدليل، قال سيدنا سعد: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكان زاهدا، وكان تقيا، وكان صالحا، وفتح الله على يديه كثير من البلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هو كان قائد المسلمين في القادسية، في موقعة القادسية بين المسلمين وبين الفرس، وقد عمر طويلا حتى مات في خلافة معاوية. سيدنا سعد راوي الحديث يذكر أنه مرض بمكة. معلوم أن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة، فدل هذا على أنه كان في مكة بعد فتحها، أي بعد فتح مكة. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. حجة الوداع لها 3 أوصاف: تسمى حجة الإسلام، وتسمى حجة البلاغ، وتسمى حجة الوداع. لكل اسم سبب. سميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، وسميت حجة البلاغ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: بلغوا عني أيها الناس، فليبلغ الشاهد الغائب. وسميت حجة الإسلام لأن المسلمون حجوا في هذا العام ولم يكن معهم مشرك. فسيدنا سعد بعد فتح مكة في حجة الوداع مرض، خاف أن يكون هذا المرض مرض الموت فيموت في مكة. ومعلوم أن الصحابة الذين تركوا مكة مهاجرين لم يموتوا فيها، ولكن خرجوا منها، لأن ما ترك لله لا ينبغي أن نعود فيه مرة أخرى. فكانوا يعدون أن من خرج من مكة مهاجرا فلا يعود إليها إلا لحج أو عمرة، أما من عاد إليها فمات فيها يظنون أن ذلك ينقص من أجره، لأنه إذا تركها لله لا ينبغي أن يعود إليها. فخاف سيدنا سعد أن يكون هذا المرض مرض الموت، فاشتد الوجع به. فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغني بي من الوجع ما ترى. وهنا لا حرج على المريض أن يذكر وجعه، ولكن دون أن يكون ذلك على سبيل التسخط والشكوى. إذا توجع المريض من باب طلب الدعاء ممن يزوره فلا حرج في هذا، أو أن يصف المرض للطبيب فلا حرج من هذا، لكن إذا توجع على سبيل الشكوى والتسخط على قدر الله فيأثم. لذلك المريض عليه أن يتوقع من هذا إذا زاره أحد أن يقول: أنا بخير وعافية، الحمد لله. فسيدنا سعد قال: يا رسول الله، أنا ذو مال. معنى هذا ذو مال ولا يرثني، أن المال الذي معه مال كثير قد تخطى نصاب الزكاة. ولا يرثني، أي بالفرض، إلا ابنة لي. الابنة دي اسمها عائشة، كان في هذا الوقت ما عنده غير ابنة واحدة وماله كثير. إذا سيدنا سعد رأى أن المال كثير والوريث قليل، هي ابنة واحدة ترثني بالفرض، ومالي كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قلت: فالشطر النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. ومن هنا لو كان المريض في مرض الموت أصبح ماله متعلق به حق الورثة، فليس له في هذا الوقت إلا أن يتصرف في الثلث أو ما دون الثلث. حتى عبد الله بن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان ذلك خيرا. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الثلث هذا كثير، معناه أنه لو غض من الثلث قليلا لكان قد أصاب السنة وذلك أفضل. ما هي العلة؟ علة سيدنا سعد: مالي كثير وليس لي إلا ابنة. إذا ظن أن هذه علة يمكن بها أن يتصدق بمال كثير وهو الثلثين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بمعنى الذي يريد أن يوصي بالمال هيوصي به لمن؟ بالمسلمين. المسلمين من من؟ من الأباعد. طيب الأقارب أليسوا أقرب إليه؟ إذا انتفع الأقارب بالمال ألا يكون ذلك أعظم أجرا من أن ينتفع به الأباعد وفي كل خير؟ لكن إذا انتفع به الأقربون فهو صلة وصدقة فله أجران. لذلك الإنسان إذا ترك مالا يرثه الورثة فينتفعون به أخذ بذلك أجر الصدقة، لا يظن أنه قهر بالمال لأخذ الورثة له، ولكن إذا ترك مالا فانتفع به الورثة هو مأجور به إن شاء الله، ولا يعد ذلك هدرا. لأن بعض الناس يريد أن يحرم الورثة وبالذات عند مرض الموت، فيروح موصف ماله كله إلى بناء مسجد أو إلى اليتامى أو أن يتصدق بثلثي المال أو بنصفه نكاية في الورثة. هذا لا يجوز له، وتلك وصية باطلة ويجب ألا تجاز. طب لو أراد أن يتصدق بأكثر من الثلث مع رضا الورثة لا حرج في هذا، إذا رضي الورثة بالزيادة عن الثلث لأن حقوقهم قد تعلقت بهذا المال. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. الإنسان إذا أنفق نفقة إما أن ينفقها لمصلحة أو لغرض دنيوي أو أن ينفقها ابتغاء وجه الله. الإنسان إذا ترك المال أو أنفقه يريد بذلك الأجر والثواب من الله، هذا المال أنفق على سبيل الإخلاص وعلى صحة النية يؤجر به. أما إذا أنفقه سمعة ورياء واجتلابا لثناء الناس عليه وحسن ذكره بعد موته هذه نية فاسدة ولا أجر له عليها، لأن الورثة إذا تركهم أغنياء أفضل من أن يتركهم عالة أي فقراء يتكففون، يعني يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا. ولكن سيدنا سعد رضي الله عنه بهذا لما شاور النبي عليه السلام أخذ المشورة الصحيحة، فمن ذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بأدنى من الثلث. سيأتي معنا الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، عندنا أكثر من 15 فائدة نستفيدها من هذا الحديث الشريف. قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، هذا سبيل على سبيل سؤال على سبيل الاستنكار، أن سيدنا سعد رضي الله عنه سأل يا رسول الله هل أخلف بعض أصحابي، يعني أموت هنا في مكة بعض أصحابي ما هاجروا من مكة إلى المدينة فينقص بذلك أجري؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إذا جاءك الأجل، ولكنك في مكة ما أردت أن تأتي مكة لتموت فيها، ولكن جاءك قدر الله، والموت قدر يأتي في أي زمان أو مكان. إذا عملت عملا أو أنفقت نفقة تريد بها وجه الله فأنت مأجور على هذه النية إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم جاء خبر الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكره أنه لن يموت بمكة ولكن سيمد في عمره، وفعلا سيدنا سعد مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل أنه مات 53 للهجرة، وأنجب بعد ذلك 17 ولدا واثنتي عشر بنتا. الأول كان عنده بنت واحدة، فلما طال الله تعالى في عمره زاد من الولد، أصبح عنده ذرية رجال وذرية نساء. ذكر شيء آخر قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد حدث. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان قائد المسلمين في القادسية، وهذه وقعة عظيمة بين المسلمين وبين الفرس، بعدها فتحت بلاد فارس ودخل الناس في دين الله أفواجا، ويضر بك آخرون وهم الكفار الذين ماتوا على كفرهم. ثم دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني أعطهم ثواب الهجرة ولا تحقق ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول ثباتهم على الإيمان ليثبتوا على الهجرة، والأمر الثاني أنهم لا يعودون إلى مكة بعد أن خرجوا منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم أي ثواب الهجرة، فلا يردون على أعقابهم كفارا ولا يعودون بعد مكة إلى مكة بعدما خرجوا منها. لكن البائس سعد بن خولة هذا صحابي آخر يرخي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فكانوا يظنون أن الذي مات بمكة من المهاجرين ينقص ثوابه لأنه مات في مكان مهاجره، المكان الذي هاجر منه، فكانوا يرون أنه ينقص ثوابه بذلك. هنا سائل يسأل: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرثاء؟ في حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه نهى عليه الصلاة والسلام عن الرثاء، والرثاء أو عنها عن المراثي. ما معنى الرثاء أو المراثي؟ هو تعديد محاسن الميت وذكر مناقبه بعد موته على سبيل اللوعة والفراق والحزن وتشديد الأحزان. هذا ما نهى عنه النبي عليه السلام. طيب كيف نهى عن شيء ويأتيه؟ قال هنا لا، الرثاء يأتي بمعنيين، بهذا المعنى الذي ذكرناه وهو تشديد الأحزان بحسن ذكر الميت ومحاسنه، والمعنى الثاني هو الترحم والتأسف والتوجع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تأسف وتوجع لسعد بن خولة أنه مات في مهاجره. قيل أن سيدنا سعد بن خولة لما أسلم لم يهاجر من مكة، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه هاجر من مكة إلى المدينة ثم عاد من المدينة إلى مكة مختارا طائعا، ولذلك ينقص ثوابه ويرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. هذا الحديث فيه فوائد جمة ونقف على بعضها. أول شيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام عيادة المرضى، وقد جاء فيه أكثر من حديث. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، ولا يزال الذي يعود المريض في مخرفة من خراف الجنة أي ثمارها حتى يعود. فكان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، بل من حقوق المسلم لما ذكر حق المسلم على المسلم خمس أن يعوده إذا مرض. ومن الفوائد: الذي يعود المريض له ثواب عيادة المريض وله ثواب دعاء الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب، وأيضا يذكر من يعود بالصحة بنعمة الصحة. هب أنني معافى فزرت إنسان قعيد الفراش والمريض أسير لا يستطيع أن يمشي مثلنا ولا أن يتحرك، أصبح أسير الفراش. لو زرت مريضا يعاني من الكبد أو من التنفس في الرئة أو من القلب أو كان له عملية جراحية أو في العظام في القدم في اليد أم في العين في أي جارحة من الجوارح، إذا نظرت إلى المريض جعلت المريض مرآة لنعمة الله عليه، فأرى في المريض نعمة العافية، أنا يكون ذلك فائدة لمن يعود؟ قال نعم، نحن نعرف نعمة الصحة إذا رأينا المرضى. الإنسان يعرف نعمة البصر إذا رأى الأعمى، يعرف نعمة القدم واليد إذا رأى المشلول، يعرف نعمة العافية إذا رأى المبتلى. فالإنسان إذا عاد المريض تذكر نعمة الصحة، يدخل العنبر فيكون هذا قسم العيون وهذا قسم الباطن وهذا قسم القلب. كم من الأمراض والمرضى كلهم أصبحوا أسيرين لهذه الأمراض ونحن في عافية. إذا الإنسان يشكر الله على نعمة العافية فهي فائدة أيضا لمن يعود المريض. وفائدة أخرى من فوائد الحديث أن زيارة المريض فيها جلب للمودة والمحبة للمريض لمن يعوده ويزوره. المريض يكون في حالة أحيانا من الاكتئاب، وأحيانا حينما يطول المرض يزيد عليه الحزن والألم والأسف، فيحتاج إلى من ينفس عنه وإلى من يسري عنه. لذلك إذا زرنا المريض من السنة أن ندعو له، ومن السنة أن نضع أيدينا فنقرأ عليه كما قرأ عليه الصلاة والسلام، كان إذا عاد مريضا وضع يده عليه وقال: لا بأس طهور إن شاء الله، ولا بأس أن نرقيه بالرقية الشرعية، أن نقرأ عليه سورة الفاتحة فإنها شفاء، وأن ندعو له بالدعاء المأثور. كان يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فهذا الدعاء وهذه الرقية مما يسري وينفس عن نفس المريض، فيحب من يزوره وقت محنته، فيأتي مودة وتأتي محبة بين المريض وبين الزائر، والمحبة في ديننا مقصودة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وزيارة المريض هي من باب أيضا إفشاء السلام، ففيها تسلية على المريض. في فائدة أخرى، المريض له سهم من الدعاء المستجاب. جاء في حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا زرتم المريض فسألوه أن يدعو الله لكم، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يعود، والصائم حين يفطر، والمريض حتى يشفى. إذن فالمريض له سهم من الدعاء المستجاب، فنطلب منه أن يدعو الله لنا. أيضا من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتفقد أصحابه فيسأل عن الغائب ويزور المريض، وهذا تعليم لنا. وكان أكمل الناس خلقا هو صلوات الله وسلامه عليه، مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. من فوائد الحديث مشاورة أهل العلم. سيدنا سعد ما اتخذ القرار منفردا، ولكنه شاور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم لنا أن الإنسان إذا شرع في أمر شرعي وأقدم عليه، من السنة أن يسأل العلماء. جاء في الحديث: إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم. والآية ترشدنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم لا يقدم على أمر يتعلق بالشريعة إلا إذا شاور وسأل. قد يقدم الإنسان على عمل يراه صحيحا عنده حسن القصد، ولكن المكان والزمان لا يناسب هذا الفعل، فقد يكون القصد صحيحا والفعل سيئا، والعكس صحيح، قد يكون القصد سيئا والفعل حسنا. كإنسان يتخذ من الأعمال الصالحة ذريعة لغرض دنيء سيء في قلبه. إذن حتى يتم العمل بكماله لابد من توفر شرطان: حسن القصد وحسن الفعل. إذا توافق الأمران أصبح العمل حسنا، وإن شاء الله يصل إلى مرتبة القبول. لذلك هنا على الإنسان أن ينظر في أي فعل: أهذا وقته؟ أهذا زمانه؟ أهذا مكانه؟ أم أن العواقب التي قد تأتي من هذا الفعل في ذلك الوقت أكبر من المنافع والفوائد؟ على سبيل المثال، الحديث الذي رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت الكعبة أن تهدم ثم تبنى أو تبنى على أصولها الأولى، ويجعل لها بابان: باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك أعمالا صالحة ترضي الله تبارك وتعالى، ولكن قد يترتب عليها مفاسد. فالإنسان في هذه الحالة في الموازنة بين المصالح وبين المفاسد، إذا دخل في الأمر برأسه ربما أفسد من حيث يريد أن يصلح. ما هو العاصم من هذه الضلالة؟ العاصم هو نور العلم. من عندهم العلم؟ العلماء. إذن هذا رباط قوي بين الأمة وبين علمائها. هذا ما فعله سيدنا سعد. كم من الممكن أن يوصي بنفسه أو أن يكتب الثلثي ماله كما يريد ويوصي لمن شاء، ولكنه أولا شاور النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيضا المستشار مؤتمن. بعض الناس قد يستشيرك فترى أين هواه فتشير عليه بما يوافق هواه، هذه ليس من الأمانة في العلم. من الأمانة في العلم أن تشير عليه بالصواب وبالحق حتى لو خالف هواه، وهذا ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه فائدة أخرى: لا يجوز للمريض مرض الموت أن يوصي بأكثر من الثلث. طيب لو أوصى، في هذه الحالة تبطل وصيته إلا في حدود الثلث. يمكن أن نجيز أو نمشي أو نمر هذه الوصية لأكثر من الثلث في حالة واحدة عند رضاء الورثة. يشير هذا الحديث إلى أن أقارب سيدنا سعد رضي الله عنه كانوا فقراء، وإلا لما أوصاه النبي عليه السلام بهذه العلة المانعة قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. وهنا فائدة أخرى: إذا كان الإنسان أقاربه فقراء وله مال يوصي فيه، في هذه الحالة يفضل له أن لا يوصي بالمرة، وهذه على فكرة نقطة مهمة لكثير من العوام يظنون أن المال يجب أن يوصي فيه وبالثلث. نقول لا، إذا كان الأقارب فقراءهم أولى بهذا المال فلا وصية حينئذ، لكن إذا أراد الإنسان أن يوصي بمال كله في حال الصحة والعافية ليس في مرض الموت، أتبيح له الشريعة أم لا؟ نعم، ولكن أيضا بشروط، ألا يجعل نفسه مفلسا فيضطر إلى أن يسأل الناس ويتكفف الناس. ففي هذه الحالة إذا كان صحيحا معافى له كامل الحرية أن يتصرف في ماله، ولكن بدون النكاية في الورثة، أو أن يذهب فيسأل الناس ويتكفف الناس كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خرج من ماله كله أكثر من مرة لله تبارك وتعالى. لكن في مرض الموت لا يجوز، لأنه في هذه الحالة قد تعلق حق الورثة بهذا المال، فليس له إلا أن يوصي في الثلث، ولو أوصى بأكثر من ذلك بطلت وصيته وأجيزت في حدود الثلث. هنا أيضا فائدة أخرى، خوف المهاجرين من الصحابة الكرام أن يموتوا بمكة. لماذا؟ حتى لا ينقص أجرهم، فكل شيء تركوه لله تبارك وتعالى لا يريدون أن يعودوا فيه. في الحديث فائدة أخرى أيضا، وهي إظهار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بالمغيبات. أنت لو زرت إنسان في الاحتضار حال الموت ما الذي أدرك أنه سيعيش؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أمرا من أمور الغيب فذلك بوحي الله له، لا يخبر من تلقاء نفسه. فكانت هذه معجزة أن سيدنا سعد مد الله في عمره فعاش سنين طويلة وأنجب ذرية كثيرة، ونفع الله تعالى به المسلمين وأضير به الكفار. فائدة أخرى، لما قال له إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها رفعة ودرجة، يفهم من هذا أن نفقة الإنسان على نفسه، نفقته على أولاده وأهله، نفقته على أقاربه، إذا ابتغى بذلك وجه الله فهو مأجور بهذه النفقة. وده شيء مهم نقوله لجميع المسلمين، حتى لو لم يكن عندهم مال يوصوا فيه، إذا قبضت الراتب أنت هذا الراتب ماذا تفعل به؟ أنفق به على أولادي وأسرتي. أحسن النية عند الإنفاق وابتغي بهذه النفقة وجه الله، احتسبها عند الله. لماذا تنفق؟ ليس فقط لأن هذه أعباء وواجبات ومسؤوليات، لا، أولا أنفق أريد الأجر والثواب من الله. تتخيل الإنسان راتبه في الشهر 2000 درهم، وهو حين ينفقه على أهله وأولاده احتسب هذه النفقة، كأنه تصدق في كل شهر 2000 درهم، لأنه احتسب هذه النفقة عند الله. طيب لو أنفقها بالغفلة لا عقاب عليه، ولكن ليس له الأجر والثواب لأن فاتته النية، إنما الأعمال بالنيات. ففهم من هذا أن حتى النفقة على نفس الإنسان يؤجر بها إذا ابتغى بها وجه الله. فائدة أخرى، أن من ترك شيئا لله لا يعود فيه. هذه فوائد جمة من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه اسمه في الأصل عبد الرحمن بن صخر، وأسلم متأخرا، والعجيب أنه من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم في عام خيبر، وخيبر فتحت سنة 5 أو 6 من الهجرة، في اختلاف بين الفقهاء. لو قلنا أنها فتحت سنة 5 للهجرة معنى هذا أنه مكث كم سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقط 5 سنوات، إن سنة 5 للهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات 10، معناها قعد 5 سنوات. لو كان فتحت سنة 6 للهجرة معناها قعد كم سنة؟ 4 سنوات، يا إما جلس 5 أو 4 سنوات مع النبي عليه الصلاة. كم روى من حديث في مسند سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ 5000 حديث، فكان راوية النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويروي عن سيدنا أبو هريرة من الصحابة والتابعين 800، يعني بعض الصحابة روى عن أبو هريرة رضي الله عنه لأنه سمع ما لم يسمعه، فكانت رواية الصحابي عن صحابي، فروى عن سيدنا أبو هريرة 800 صحابي وتابعي رضي الله عنه. وتوفي وسنه 78 عاما، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة. هذا الحديث يؤكد على أن الله تبارك وتعالى يطلع على القلوب لا على الصور الظاهرة. صورة الإنسان المخلوقة هذا القالب، الصورة ذميمة أو حسنة، لون الإنسان أبيض أو أسود، هو من نسب وذو عشيرة أو ليس له نسب وعشيرة، له أولاد أو ليس له أولاد، ذو مال ومنصب أم ليس له مال ومنصب. الأكرم عند الله هو الأتقى، ومحل نظر الله ليس الصور وإنما القلوب. الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الحديث أن محط نظر الله هو القلب. لذلك بعض الناس قد يقوم بأعمال صالحة، نحن لا نرى قلبه وإنما نرى عمله الظاهر، أو بعض الناس قد يقوم بأعمال فاسدة شريرة باطلة فاسدة، نحن لا نرى ما في قلبه. الشريعة تؤاخذ الإنسان على ما ظهر منه وليس على ما أثر. يوم تبلى السرائر، من الذي يكشف ما في السرائر ويحاسب عليها؟ الله وليس العباد. لذلك لنا الظاهر وليس لنا الباطن، الباطن يعلمه ربنا. فلا يحاسب إنسان على نيته وإنما يحاسب الإنسان على ما ظهر منه، فالذي يظهر منه هو الذي يحاسب عليه ويؤاخذ به. لكن حقيقة الثواب والعقاب أهي على ما ظهر أم على النية؟ لا، الثواب والعقاب على النية، على ما بطن وأثر. لهذا الإنسان إذا رأى إنسان يعمل أعمالا صالحة لا يغتر بالذات التي عملت العمل، أو إنسانا عمل أعمالا سيئة لا يكره الذات التي عملت الأعمال السيئة أو المعاصي، إنما حبنا للعمل لا للعامل، حبنا للعمل الصالح وليس للذات التي عملت، وبغضنا للمعصية وليس للذات التي ارتكبت المعصية. هذا فارق مهم جدا، فارق من مثل الشعرة، دقيق غاية الدقة. قد يتلبس إنسان بكبائر ومعاصي لكنك لا تدري، لعل الله يختم له بخير فيكون أفضلنا جميعا. من الذي يعلم العواقب؟ لا يعلم العواقب إلا الله. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه مر يوما والناس مجتمعون حول رجل يسبونه ويضربونه، قال ما هذا؟ قالوا يا أبو الدرداء رجل عاصي فعل كذا وكذا وكذا. فصرفهم عنه فقالوا له ألا تبغضه؟ قال إنما أبغض فعله، إنما أبغض معصيته، فإذا تركها فهو أخي. سيدنا أكرم رضي الله عنه لما أسلم ألم تختم له بالشهادة؟ كان من قبل عدو للإسلام والمسلمين، ومتى أسلم؟ بعد فتح مكة، حينما هرب إلى اليمن ثم جاءته زوجته فاستدعته وأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق جاء الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة يأتي مسلما، فقال للصحابة يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه، رغم أن أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما جاء عكرمة قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا، حتى من شدة فرحه واحتفائه به سقط رداءه، فرحب به، فجاء عكرمة وقال إلى ما تدعو يا محمد؟ يعني بعد 20 سنة لا تدري يا عكرمة ما الذي يدعو إليه؟ قال أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر فرائض الإسلام. قال حسن جميل، يعني لا تعرف أنه حسن جميل إلا الآن، لكن هذا توقيت الهداية، أراد الله له الهداية في هذا الوقت. لما عكرمة أسلم قال يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي كل صد صددته عن سبيل الله. فقال يا عكرمة أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فقال أشهدك يا رسول الله أنني ما أنفقت نفقة في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. حسن إسلامه، وكان لما يمسك المصحف ويرى فيه القرآن فكان يقرأ ويقول كلام ربي كلام ربي، ويضعه على عينه ويبكي. سيدنا عكرمة ومات شهيدا في موقعة اليرموك رضي الله عنه. نحن لا ندري الخواتيم. لذلك الإنسان إذا تلبس بكبائر أو بمعاصي لعل الله أن يتوب عليه فيترك ما هو فيه، فيختم الله تعالى له بخير العمل. البغض للمعصية لا لذات العاصي. كذلك الأعمال الصالحة، كل إنسان عمل عملا صالحا لا نفرط في التشبث أو في الارتباط بهذه الذات، وإنما نحن نحب العمل الصالح. لذلك كان الصحابة والسلف الصالح من التابعين دائما لا يعرفون الحق بالرجال ولكن يعرفون الحق بالحق. فإذا عرفوا الحق عرفوا بهذا الحق الرجال. وكانوا يقولون أن الذي يريد القدوة والأسوة لا يأخذها ممن مات ممن هو حي ولكن يأخذها من الميت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. إذن الإنسان إذا رأى من يقوم بعمل صالح يقول: والله أنا أحب الصالحات، أحب العلم، أحب البكاء من خشية الله، أحب الذكر، حتى لا يفتن الإنسان بالبشر. حب أن إنسانا رأيته في كل الخير ثم بعد ذلك فتن يكون فتنة لغيره، أن الناس قد ارتبطوا بالشخص ولم يرتبطوا بالله ولم يرتبطوا بالعمل الصالح. لذلك نحن نستأنس بالعمل لا بالعامل، لأن العامل قد يفتن وقد يموت على غير العمل الذي هو عليه الآن. فالإنسان لا يفتن بمن اتخذه قدوة وإماما. نحن نحب الصالحات من أي إنسان صبرت. لذلك إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما معنى نظر الله هنا؟ الله تبارك وتعالى علمه محيط. هنا شيخ يقول في معنى نظر الله تبارك وتعالى، قال: هو مجازاته وإثابته. وهذا بعينه يأتي في قول الله عز وجل في الكفار: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. إذن النظر ليس معناه الاطلاع على المخلوقات، علم الله تعالى قد أحاط بكل مخلوق، وإنما النظر المقصود هنا هو الثواب، الإثابة أو العقوبة. فالمثوبة أو العقوبة مرتبطة بما في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي الثواب والعقاب على ما في القلوب وليس على ما بدا في الظاهر على الصور والأجسام. للحديث هذا فوائد كثيرة، يبين أن الاعتناء بالقلب أمر مهم. تطهير القلب ليصبح سليما قبل الموت فرض. كيف أطهر قلبي من الشهوات، من الشرك، من المعاصي؟ الأمر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عمل. مرض القلب نوعين، إما أن يكون مرض شبهة أو مرض شهوة. الشبهة تزول من القلب بالعلم، والشهوة تزول من القلب بالذكر، لأن الذكر فيه نور ويطفئ نار الشهوة. والشيطان يدخل من هذين البابين، إما أن يقذف في القلب شبهة أو شهوة. فعلى المسلم أن يطهر قلبه. كيف يطهر قلبه؟ بمجالس العلم تزول الشبهات، وبالطاعات، والنظر في آيات الله تبارك وتعالى يزداد الإيمان ويزداد اليقين، فيخرج من القلب حظ الشيطان. وإلا مع الغفلة يصبح الشيطان قرينا للإنسان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ودائما أحدث نفسي أن الناس لن ينفعوني إن عصيت، ولن يثيبوني إن أطعت الله. فإن عصيت الله لن يعصموني من العقوبة، وإن أطعت الله لن يفيدوني شيئا من الأجر والمثوبة. إذن بمن أتعلق؟ أتعلق بربي عند الطاعة حتى يثيبني عليها، وإن تلبست بمعصية أخرج منها بالتوبة. يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فائدة أخرى: إصلاح القلب مقدم على إصلاح العمل، لأن الباعث على العمل يبدأ من القلب وليس من الجوارح. إنسان ذهب إلى الحج، أنفق المال، تحصل على الفيزا، تكبد مشقة السفر، فارق الأهل والأوطان، ونيته خراب، ماذا يريد؟ يريد لما يرجع الناس يستقبلونه بالتلحاق وبالاهتمام حتى تجارته تروج ويصبح له مهابة واحترام عند الناس، فيقال: الحاج فلان. إذا خرج بنية فاسدة لم يجني من هذا السفر إلا التعب وإهدار المال والوقت، لأن الله نظر إلى نيته التي خرج بها. ماذا يريد بهذا الحج؟ إذا أراد وجه الله، أراد الثواب، أراد أن يخرج من الحج كيوم ولدته أمه، أراد أن يؤدي الفريضة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام إذا خرج بهذه النوايا فحجه مأجور غير مأزور. وإذا قال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى له لبيك وسعديك والخير في يديك. أما إذا خرج بنية فاسدة حتى لو قام الليل بنية فاسدة، كم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر والتعب، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مهم جدا الإنسان لا يهدر الأوقات ولا يهدر الأعمال، ويجتهد في تحصين وإصلاح الأعمال الظاهرة مع خراب القلب. البداية من هنا، إذا صحت النية وصدقت النية نظر الله تعالى في سائر العمل، مع فساد النية لا ينظر لأي عمل. لذلك إصلاح القلب مقدم على إصلاح الجوارح. أمر آخر للمراقبة لله، أراقب الله. ما معنى المراقبة؟ قالوا هي الإحسان، وقد جاءت نصا في حديث سيدنا جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دائما أحدث نفسي بالنية. أنا الحين أزور مريض في المستشفى، لماذا؟ والله لأنه زرني قبل كده فأنا لازم أرد له الزيارة. والله مجاملة لأن العائلة قريب العائلة أو الأسرة قريب الأسرة. والله لأنه جاري حتى لا يقول ده حتى جاره ما راح يزوره. هذه كلها نوايا فاسدة. إذا ذهب للزيارة دفعا للحرج أو حياء أو مجاملة ليست هذه لله ولا يؤجر عليها. لذلك تقديم النية قبل العمل تحدث به نفسك تكرارا ومرارا، لماذا أزور؟ أزور لله. لماذا أتهجد لله؟ لماذا أتعلم لله؟ لماذا أعلم لله؟ لماذا أحج؟ لماذا أبتسم في وجه فلان؟ لماذا أقدم خدمة ومعروفا لفلان؟ لماذا أصل فلان؟ النية كلها لله حتى يؤجر الإنسان بهذا العمل. آخر فائدة نذكرها وهي عدم الغلو فيما يظهر لنا من الأعمال الصالحة، ولكننا كما نقول دائما نتعلق بالله تبارك وتعالى، أن العمل الصالح محبوب إلى الله، فنحن نحب العمل الصالح وإن خرج من أي إنسان حتى لو كان من بين إنسان بيني وبينه عداوة، ولكنه مسلم موحد يصلي ويسجد ويعبد الله، أنا أحبه بهذه النسبة حتى لو كان ما بيني وبينه عداوة، أجعل حبي لله وبغضي لله. لن يصل الإنسان إلى درجة اليقين وكمال الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. لا يكون له عمل ولا حب ولا بغض ولا حظ في نفسه إلا لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي تحقق بالعبودية حقا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا وأن يصفي أعمالنا وأن يجعلها خالصة من وجهه الكريم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.